وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب como الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم